الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. البخاري رحمه الله سورة الصافات. وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب دحورا يرمون غاصب دائم لازب لازم تأتوننا عن اليمين يعني الحق كفار تقوله للشياطين يعني الحق عندنا عن الجن كفار تقوله للشياطين غول وجع بطن ينزفون لا تذهب عقولهم قرين شيطان يهرعون كهيئة الهرولة يزفون النسلان في المشي وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. وقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون للحساب. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلط طعامهم ويساط بالحميم مدحورا مطرودا بيض مكنون من لؤلؤ المكنون أكنا عليه في الآخرين يذكر بخير يستسحرون يسخرون عدم ربا الأسباب السماء. وإن يونس لمن المرسلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن هريح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أجمعين. قال الإمام الحافظ: سورة الصافات. وهي سورة مكية كلها إلا آية. قال بعض المفسرين: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا تراب وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كل هذه وبعضهم يروى ولكن الذي يرى مدنية. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: يقذفون من كل جانب يرمون. قول الله تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا. هذه الآية في سورة الصافات. يقذفون إيش معناه؟ يرمون. وهذا معناه الشياطين. عند قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركض بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء. نعم، ويدخلوا في السماء ويسترقون السماء. فإذا تكلم الله بالكلمة سمعها ذلك، ثم ألقى إلى من بعده، ثم ألقى إلى من بعده، حتى تصل إلى الساحر أو إلى الكاهن، فيزيد معه 99 كلمة. فيقول ذاك اليوم خل. وهذا مثل ما قال الله تعالى: نعم، إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا فكان وكذا. فبعد ما بعث، يعني بعد ما ولد الرسول منع من دخول السماء، وبعد ما بعث الرسول منع مرة واحدة. وبعد ذلك صار يبحث عن هذه الأسباب حتى وجدوا قول الله تعالى: ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم من دونهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل. فمعنى يقذفون من كل جانب دحورا يعني يرمون من كل جانب من جوانب السماء. إذا رجعوا من هنا يدخل ما يحصل، من هنا يدخل ما يحصل. هذا معناه من جوانب السماء، جوانب أي جهة صعود الاستقرار. ودحورا أي طردا، طردا يعني مفعولا له، أو يطردون للدحور، ويجوز أن يكون مدحورين من كل جانب دحورا على أن الدحور مفعول لأجله، أو مدحورين على أن. ثم بعد ذلك: واصب دائم ولهم عذاب واصب. ولهم عذاب، ولهم يعني للكفار المشركين عذاب واصب، معنى ايش واصب؟ دائم. ونظير في قوله تعالى وله الدين واصبا، يعني وله ايه دين الحق واصبا يعني استمرار. ثم قال انا خلقناهم من طين لازب، انا خلقناهم ها خلقنا اصله ادم ها، فاذا خلق ادم فذريته كذلك هذا ها خلقناهم من طين الله. اما البشر فان مخلوقون من ذكر وانثى ومن النطفه كما جاء في ايات، فذلك يقول خلقناكم من طين لازب. ايش الطين اللازب؟ قال اللازب في التفسير طين لازب اي جيد حر يلصق ويعلق، في مرات يقول طين لازب، في يقول مرات من صلصال في القران نعم. فلذلك يعلق باليد، واللازم بالموحده واللازم بالميم بمعنى واحد، لازم ولازم كله بمعنى واحد. ثم ذكر قال تأتون عن اليمين في قوله قالوا انكم تأتون عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا انا لذاق. قالوا انكم كنتم تأتون عن اليمين، عن اليمين تقريبا هنا عندكم انتم ايه الحق، وهنا برضو الجن، ويقول المعنى كل واحد، هذا مروي عن البخاري، وهذا انكم تأتون فسره بقوله يعني الجن، يا يعني تأتون عن اليمين الجن يعني الكفار، الكفار يقول لهم يعني الجن الكفار تقوله للشياطين تقول للشياطين إنكم كنتم تأتون عن اليمين، مثل الآية ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا، وفي رواية لا الحق زي ما عندكم وفسره بقول يعني الجن بالجيم والنون المشددة، هكذا في رواية الكشميني. وقال عياذ هذا قول الأكثرين، ويروى يعني الحق بالحاء والمهملة والقاف الشديدة، فعلى هذا يكون لفظ الحق تفسير لليمين، كنتم تأتون عن اليمين يعني الحق، وهذا يكون تمام تفسير لليمين، كنتم تأتون من جهة الحق فتلبسونه علينا، والكفار ممتلى وتقوله خبر فقال تأتون عن اليمين، فإذا قلنا الجن فيقول يعني الكفار يقول للشياطين الإنس الذي كانوا يغوهم ويدرون، أو للحق كنتم تأتون على اليمين تقولوا لا تقولوا كلام الأنبياء ولا تقولوا كلام الرسل ولا تفعلوا ولا تسمعوا كلام فإنهم سحرة أو مجانين أو غير ذلك، فهذا معناه غول وجع بطن، جاء في القرآن لا فيها غول والمراد بها لا فيها يعني في خمر الآخرة خمر يوم القيامة، إذا فيها مثل ما قال الله تعالى عن المؤمنين نعم فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فالخمر هذا ما فيها وجع، في بعض الناس إذا شرب الخمر اللي في الدنيا يصير بطنه وجع أو يصير عقله يروح كثير منهم يعني يصير كأنه خبر، قد يذهب إلى بيت الخلاء يظن أنه هناك غرفة الموت وروحي قد يأكل مع الكلاب، يجي يتجي كلاب يأكل ويجي يجلس معهم ويأكل معهم، يظنهم هذول الناس من البشر ومن أصدقاء ومن أهل، لأنه عقل راع والعقل هو كل شيء ولأجل ذلك. أما خمر الجنة ما فيها لا فيها وجع بطن ولا فيها كذلك يعني ينزفون يعني بأن يذهب عقله أبدا، فخمر الجنة غير وخمره، والذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة لو كان مثلا دخل الجنة فإنه يمنع من شرب إيه، فهذا معنى غول يعني على تفسير هذا وجع بطن، وهناك ناس فسروا بغير هذا وجع بطن، هذا قول قتادة. وعن الكلب لا فيها اسم يعني خمر الجنة لا، ثم نظير لا فيها غول ولا فيها غول ولا تأثير. وعن الحسن الصداع أنا فيها غول يعني ما فيه، بعض الناس لا شرب الخمر يصير إيه رأسه مزر، وقيل لا تذهب بعقولهم بخلاف خمر الدنيا تذهب بعقولهم، حتى الإنسان يذهب عقله ويصبح ما عندهم أي عقل. ثم قال هنا كذلك كلمة ينزفون أي لا تذهب عقولهم أو لا تذهب عقولهم، لا تذهب عقولهم أو لا تذهب الخمر عقولهم ولا هم عنها ينزفون في بعضهم يقرأها ينزفون وبعضهم يقرأها ينزفون، وفسر بقول لا تذهب عقوبة، هذا على قراءة ينزفون بكسر الزاي وقراءتها قراءة أخرى ولا ينزفون هذا صحيح وهذا صحيح. فينزفون معناه لا تذهب عقولهم بكسر الزاي. والثانية التي فيها يعني ينزفون لا ينفذ شرابه يعني لا ينتهي. مثلا إذا كان واحد يشرب الخمر هنا في مكان يبغى يدور الخمر ما يحصل، لأن الخمر يعني في البلاد الإسلامية فيه صعوبة عمل، قد يكون غلق إذا كان عنده. فلذلك لا ينزف يعني لا ينفذ شرابه. الخمر اللي في الجنة لا ينفذ، وقت ما يبغى يشرب الخمر يجده موجود. أما خمر الدنيا هنا في مرات يفتش عليه ولا يجد، يبقى يشتري ما يحصل، خصوصا في بلاد إسلامية أبدا. لابد من التستر، ما يقدر يشرب في بلاد إسلامية حكم الإسلام إلا بالتستر وبالهذا، ولا يستطيع يشتريه إلا بكل يعني تحايل. أما في بلاد الكفر، لذلك الآن بلاد الكفر وبلاد الإسلام يعني المشاكل اللي بتقع على المسلمين هو إيه؟ أن بعض البلاد الإسلامية نعم يزرعون العنب ويعملوا خمر ويبيعوه ويصدروا للبلاد الأخرى، يبيعوا للمسلمين ويبيعوا للكفار، هذا خطير جدا. أما واحد يشرب الخمر لحاله أو يساوي في بيته ويشرب مسألة سهلة يمكن، هذا أخف، لكن كونه الدولة تصنع الخمر هذا خطير جدا. هذا الخطير. أما شخص يساوي خمر في بيته ويشرب هو، هذا ذنبه على جنب، لكن الدولة ترخص بهذا وترى أن هذا ليس فيه شيء، هذا هو هذا اللي بيجيب المصائب على المسلمين في البلاد الإسلامية. يسلط عليهم اليهود ويسلط عليهم المجوس ويسلط عليهم الشيوعيين، لا حول ولا قوة، وهذا موجود يعني. يساوي فلسفة يقول لك نحن بنبيع على، لأن لما يباع في السوق كل واحد يشتري، فهذا ما لا تذبعه. فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال عقله. وأنزف الرجل إذا فنيت خمره من ذلك، وأنزفت أنزف الرجل إذا فنيت، يقول أنزف الرجل إذا فنيت يعني ما كان قلق الخمر إلا كان عنده في البيت ما وجد، فيقول أنزفت. وينزفون هذه هذاك لا يذهب لا يجعل الوجع في إيه، لا تذهب عقولهم. ثم قال قرين أي شيطان، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أنت كنت تصدق يعني إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أن نحيا مرة ثانية، كنت تصدق بهذا؟ يقول له كده، فقال خلينا نشوف هذا فين راح. قال إنه كان يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، قال هل أنتم مطلعون يعني خلينا نشوف فين إلى أي مكان راح، هو راح للجنة ولا راح للنار ولا راح في أي مكان، إلى أي سجن راح مثلا في دنيانا هنا. فرآه في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم، سواء الجحيم معناه وسط الجحيم. فالذي ينكر البعث معناه كافر، لأن أركان الإيمان ستة، ومن أركان الإيمان الستة الإيمان بإيه؟ بيوم القيامة، وهم كانوا لا يؤمنون بيوم القيامة ويكذبون أنه يقول ما في يوم القيامة أبدا. ولذلك الله يرد عن زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسر، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. وكذلك الأدلة أرض تكون جدباء فيها ليس فيها أي نبات، فإذا أنزل الله المطر بعد أيام أو بعد أسبوع أو بعد 10 أيام نجدها كلها خضراء، فالذي يفعل هذا يستطيع أن يحيي الموت. فهذا معناه أنه كان لقريب الدنيا، فهذا وما قبله نسبة. بعد ذلك يزرعون كهيئة الهرولة، إيش معناه؟ قال فهم على آثارهم يهرعون فهيئة الهر، المراد أنهم يسرعون كالمهرولين، والهرولة الإسراع في المشي. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. يعني لواحد مسلم إذا جاء مقبل على المسجد وأقيمت الصلاة فلا يجب يمشي على مهضة حتى يصل إلى الصف، نعم، ويكبر، فالذي أدركه مع الإمام صلى، والذي فاته مع الإمام إذا سلم الإمام يقضي صلاة. وهذا منها إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، إيش معنى السكينة؟ الوقار والطمأنينة. فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فاخضوا فأتموا، وهذا المعنى واحد. في بعض العلماء يقول فأتموا يعني وأخضوا في فرق بينه، فلذلك مثلا زي المالكية يروا أن الإنسان إذا أدرك آخر الصلاة يقوم يقضي أول الصلاة، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، هذا القضاء كده. وبعضهم يقول لا، يصير الذي أدركه هو أول صلاة والذي يتمم آخره، فإذا قام بالصلاة ما يقرأ إلا الفاتحة، وهذه مسألة فرعية. وسألنا بعض أبو العلم الكبار يقول أنه لا فرق لأن قضى وأتم كل بمعنى واحد، وهذا القرآن إذا قضيت الصلاة فانتشروا. وفي هناك في قول الله تعالى إذا قضيتم مناسككم، معنى إذا أتممتم، يقول المعنى واحد ما يفرق بينهما. فالمسألة فرعية، فالذي مثلا صلى مع الإمام آخر الصلاة ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة جهرا مثلا زي العشاء يعني ما يبقى له شيء، والذي مثلا أدرك الركعتين الأخرين ثم قام وصلى قرأ الفاتحة فقط، هذه مسألة فرعية. فالذي يعني هذا وإلا يقول لا فرق بين المسألة. قال ينزفون النسلان في المشي، إيش معنى ينزفون؟ قال أخبروا إليه يزفون النسلان في المشي. إيش النسلان في المشي؟ يعني بفتحتين، الإسراع مع تقارب الخطى، يعني يمشي كده مسرع مع تقارب الخطى، ما يساوي خطوة هنا وخطوة بعيد هنا، هذا معنى النسلان في اللغة العربية. يكون خطوته هنا والخطوة الثانية هنا والخطوة الثالثة هنا، هذا معنى النسلان في اللغة العربية. أخبروا إليه يزفون، وبصر يدل على يزفون بقوله النسلان في المشي، والنسلان بفتح الإسراع مع تقارب، وهو دون السعي، السعي معناه الجري. وقيل من زفيف النعام، وهو حال بين المشي والطيران، معناه النعام مرات يعني يجري كان يطير شوية. نسلان هذا شنو؟ يقول يعني تقارب الخطى، تقارب الخطى وهو دون يعني كده، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة هنا، هذا معناه موجود يعني. ثم قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا مين جعلوا؟ الكفار والمشركون. جعلوا يعني صيروا، جعل هنا بمعنى صير. وجعل الكفار بينه بين الله وبين الجنة نسبا. يقول أن الملائكة بنات الله، طيب إذا كان بنات فين أمهم؟ قالوا هذه أمهم يعني الشياطين الكبار، نعم بناتهم هم زوجات للرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك عليه وسلم. كلام فارغ هذا، خطير جدا هذا، لكن الكفر كل شيء ما دام كافر هذا معنى. وجعلوا بينه وبين الجنة، جعل الكفار بينه بين الله وبين الجنة، يعني الصهارة، زي ما الإنسان في دنيانا هنا رجل يتزوج بنت آخر فنقول فلان صير فلان، أو يتزوج أخته يقول فلان صير فلان أو رحيم فلان، فهم كمان يساوي في دنيا هكذا، إن بين الجنة وبين الجنة، الجنة وبين الله نسبا. ما هو النسب؟ أن الملائكة بنات الله. وطيب من أمهم؟ السؤال في أسئلة. فقالوا لا، إن هذول الشياطين الكبار والعظم من الشياطين، هذول هم أمهاتهم. فمعناه أن والله يكون لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ولذلك كانت قريش قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنت صف لنا ربك دائما بتعمل، أنا ما نعرف. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد. ولذلك القرآن يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ما يستنكف عن عبادته ويستكبر. فقريش قالوا الملائكة بناته، اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا عيسى بن الله، كلهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ليس له ولد ولا والد ولا ابدا. ابدا، ولذلك هو احد فرد صمد. قل ان الجن ادم، الجن ابوهم واحد ثاني، ابوهم منهم. لا، الجن غير، ما هو من ادم، الجن معروف اما من النار زي ما قال. قال امهاتهم بنات ثروات الجن. وقال الله تعالى ولقد علمت الجن، الجنة ليه سمي الجنة؟ لأنهم ما يرون. ليه سمي الجن الجن؟ لأنه ما نشوفهم. هذا من هذا لأنهم مستترون، ولقد إنهم محضرون، سيحضرون للحساب، لأن الجن يحاسبون مثلها. ولذلك يقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، بخلاف الأولاد يعني بعث إلى الإنس والجن. ولذلك آمنوا بإيه الذين جاءوا من العراق ومروا على الرسول في نخلة وهو يقرأ القرآن، وآمنوا بالرسول وعادوا إلى بلاده. وذكر الله تعالى ذلك في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس المعزم من الأرض وليس من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. آمن آمن ورجع إلى بلادهم وبشر الناس ودعوا الناس إلى الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآمن الجهد. طيب هم يدخلوا الجنة مع فاهم لحالهم ولا مع يدخلوا الجنة بس لكن يدخلوا فين في أي جنة ما نبقى هذا بال السجادة وجعلوا بينه وبين الجنة هذا كله لم يثبت يعني ذر أي جعل مشركو مكة بينه بين الله وبين الجنة أي الملائكة وسموهم جنة لاجتنانهم عن الأبصار وقالوا الملائكة بنات وقوله وأمهاتهم أمهات الملائكة بنات الصلوات أي بنات خواصهم خواص إيه خواص زي السادة والعظمة جمع سيد وهو جمع عزيز. وقال ابن عباس إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون برضو قالوا قالنا إنا قالوا إنا يعني مين هم الملائكة أصل كان إننا إنا أصل إننا ثم يعني أدغمت النون في النون فصار إنا فإن حفو توكينه نصب ونا لنحن هذه اللام المزحلقة ونحن هذا ضمير فصل ضمير تخط يسمى في اللغة العربية لتأكيد بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إن وخبرها. الصافون هذا خبر مرفوع على مترفع الواو. إيش هم الصافون؟ الملائكة. وهنا ال هنا ما هي أداة تعريف إنما هي الموصولة الموصولة التي تكون إيه يعني ومن وما وال الصاف جاء الضارب وجاء المضروب وجاء الشارب والمشروب فهنا إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون يعني إيه وإنا الأولى المسبحون أو الذين المسبحون. فهنا يعني ما هي أداة تعريف ولا هي أداة جنس إنما هي الموصولة إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أو إنا لنحن المسبحون. الصافون هم الملائكة هذا أخرجه يعني ابن جرير بزيادة صافون مسبح له وقال وإنا لنحن الصافون في الصلاة على كل حال الصلاة تسمى تسبيح ويكفي ذلك ما مر علينا كثير في قراءاتنا أن الصحابة يقول سبحة الضحى يسمى صلاة سبحة الضحى يعني صلاة الضحى ومعلوم الصلاة لا تكون إلا يعني بتكبيرة وقراءة فاتحة ثم ركوع ثم سجود فالصلاة تسمى وليس من التسبيح لأن فيها التسبيح فيها سبحان ربي العظيم فيها سبحان ربي الأعلى ثم قال صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم كل بمعنى واحد فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني إلى إيه؟ إلى طريق الجحيم فاهدوهم فاهدوا كفار المشركين إلى طريق الجحيم وكذلك وسط الجحيم سواء الجحيم مثل الآية التي قال إن كان لقرين يقول وإنكم مصدقون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا الذي قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم إيه سواء الجحيم وسط الجحيم يعني وسط كمان هنا مو معناه في الوسط زي يمكن أشد محل لأن دائما الوسط معناه الخيار أشد محل للعذاب مثل ما إيه قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون إيش معنى خير فأشد مكان في النار للعذاب هو هذا وكذلك مثل وكذلك جعلناكم أمة وسطا إيش معنى وسطا خيارا فكذلك يعني هؤلاء الكفار يكون بعض الكفار في إيه أشد مكان في النار وهذا معنى يقول صراط الجحيم وسواء الجحيم ووسط الجحيم كل بمعنى واحد فاطلع فرآه وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد وفي التفسير صراط الجحيم الطريق النار والصراط الطريق ومعلوم اهدنا الصراط المستقيم معناه إيه؟ الطريق لشوبا لشوبا من حميم إيش معنى الشوب؟ قال يخلط لهم يعني يجيب لهم الزقوم ويخلط بإيه؟ بالماء بالماء الحار الذي يعني حرارته 100% وهذا هو الحميم ولذلك اللغة العربية الحميم مرات يكون الحميم بمعنى الصديق الطيب اللغة العربية لغة ممتازة جدا لي صديق حميم هذا غير وهنا حميم معنى الماء الحار الذي اشتدت حرارته زيادة 100%. ومعروف هذا في اللغة العربية موجود. زي ما العين تطلق على عدة معاني، العين الباصرة، والعين كذلك الذي تجري، والعين الجاسوس. كل عين، واحد يقول رأيت عينا في البلد معناه جاسوس، واحد يقول مثلا العين الذهب والفضة يسمى عين كذا. الذهب والفضة يسمى عين، ذلك لغة لا يوجد لها نظير هذا. جميع اللغات الموجودة في العالم قديما وحديثا لا توجد لغة مثل اللغة العربية، ويكفي مع أنها تمتاز بلفظ واحد بعدة معاني، أو مثلا الإعراب، فإنها فيها لغة الإعراب. اللغات الثانية ما فيها إعراب، كل اللغات ليس فيها إعراب. اللغة العربية فيها لغات، زي القرآن دحين مكتوب تمام، محل المرفوع مرفوع، محل المنصوب منصوب، محل المجرور مجرور. ولو أن إنسان غير في هذا حتى في الخطب، يعني واحد ساي خطبة أو ساي درس، لا بد إيه قراءة اللغات الثانية ما فيها هذا أبدا. يخربط زي ما يبغى، ما حد يقول له أي شيء. قال إيشاد إن لهم لشوبا من حين فسر الشوب بقوله يخلط إلى آخر، ويصاط أي يخلط. إيش معنى يصاط؟ معناه يخلط، يصاط معناه يخلط، من صاطه يصوته صوتا أي خلطه. وقال الصوت خلط الشيء بعضهم، والحميم هو الماء الحار مدحورا مطرودا. قال اخرج منها، هذه الآية ما في سورة الصافات، هذه في سورة يعني في سورة يعني ألف لام ميم صاد الأعراف، ألف الأعراف، ولكن جابها كده عشان إيه مدحورا على كلمة مدحور. قال اخرج منها مدحوما مدحورا، هذا وإلا هي ليست فيها في هذا المناسبة. مدحورا مطرودا، قال اخرج منها مدحورا مدحورا، وهذا في الأعراب وليس هنا محل. والذي في هذه السورة هو قول ويقذفون من كل جانب دحورا، الموجود في هذه الآية يقذفون من كل جانب دحورا، وقد مر بيانه عن قريب. وفسر مدحورا بقوله مطرودا، لأن الدحر هو الطرد والإبعاد. بيض مكنون اللؤلؤ المكنون، بيض مكنون قال هو يعني الشيء الثمين المحفوظ المستور، معلوم مثلا الجواهر والاشياء الثمينه تكون ايه مستوره، قال كانهن بيض مكنون، كانهن بيض مكنون بقول اللؤلؤ يعني في الصفاء. والبيض جمع بيضه، وفي التفسير مكنون اي مستور، وقيل مصون، سواء قلنا كانهن بيض مكنون يعني مستور او محفوظ. وهذا تقريبا على نساء الجنة الله تعالى. في آية كتاب المكنون، في كتاب المكنون كل شيء أضمرته فقد أكرمت. وإنما قال مكنون مع أنه صفة بيض، وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين يعني يذكر بخير. وتركنا عليه في الآخرين في السورة، كم مرة ذكر في سورة الصفات وتركنا؟ ايش مع تركنا هنا؟ تذكر الانبياء، شوف الانبياء اللي مضوا من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم، الان دائما القران يذكرهم والناس يذكرونهم، فيبقى لهم ذكر وثناء حسن من بعثتهم الى ان تقوم القيامه. المسلمون الان يعني يذكرون نوحا ويذكرون ابراهيم وموسى وعيسى والياس وذا اليسع، وكل هؤلاء الانبياء يذكرونهم بخير، وهذا معناه يعني وتركنا عليه في الاخرين يعني بذكرهم. وكتبه وحده أي تركنا على الياسين في الآخرين، وقيل على محمد، وفي تفسير قراءة ابن عامر ونافع ويعقوب آل ياسين بالمد، والباقون الياسين بالقطع. وكل ثم قال يستسخرون يسخرون، إذا رأوا آية يستسخرون. إيش معنى يسخرون؟ يعني مثلا شافوا آية من آيات الأنبياء يعني يستهزئون به، فلذلك يسخرون ويسخرون بمعنى واحد. وكذلك بعد ذلك ذكر ايه بعلا، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. ايش البعل؟ البعل صنم كان لهم يعبدونه من دون الله، صنم كان يعبدون. فالله يقول اتدعون بعلا وتذرون احسن، يعني تعبدون بعلا وتذرون احسن الخالقين، الله ربكم ورب ابائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فلذلك فكيف واحد يعبد الصنم ويترك يعني الرب الذي هو أحسن الخالقين؟ وفسر بعد قوله ربا وهو اسم صنم كانوا يعبدونه، ومنه سميت مدينة بعل بك، يعني بعل وبك، يعني بعل هذا الصنم وبك البلد اللي فيها، وهذا زي ما يسمى في النحو تركيب مسجد. والتركيب المسجد معروف أنه ممنوع من الصرف للعالمية، والتركيب المسجد من ذلك بعل بك وحضرموت وأمثال ذلك. فبعل أصله كان صنم. باب قولي وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس يونس وهو يونس بن متى لمن المرسلين، هذا اللام برضو اللام المزحلقة التي تكون في خبر إن لمن المرسلين مجرور وهو الخبر. إيش معنى الرسول نهى أن إنسان يقول أن الرسول محمد أفضل من يونس بن متى؟ فلا يجوز لإنسان. ولكن هذا بعد ذلك، هذا في الأول، يعني أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى أصحابه ونهى المؤمنين أن يقولوا أن الرسول أفضل من يونس بن متى. ثم بعد ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول محمد أفضل جميع الأنبياء، حتى من جده إبراهيم عليه السلام، ومن نوح، ومن موسى، ومن عيسى، فهو أفضل. ذلك جاء في أحاديث الشفاعة أن الناس يأتون أول لمن يقف المحشر، يأتون آدم فيعتذر لهم، ثم يأتون نوح فيعتذر لهم، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر ويقول أنه كذب ثلاثة كذبات، ثم يأتون كذلك موسى فيعتذر لهم، ثم يأتون عيسى ثم يقول اذهبوا إلى محمد فإنه غفر له ما تقدم من ذنبه، ويأتون الرسول محمد وهو الذي يشفع. فهذا كان في الأول، أو يعني على سبيل التواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سيد المتواضعين، فكان ما يحب أن أصحابه يقولوا أنه أفضل من يونس بن متى، أو أنه بعد ذلك ثبت أنه أفضل الأنبياء، وأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وغير ذلك، بشرط أن لا يكون هناك غلو. يصل الحديث دعين جاء الحديث كلها كلمات مفردة، ما في حديث ولا واحد الله، الحديثين اللي في الآخر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، المراد عبد الله عبد الله بن سعيد، قال قال ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى، لا ينبغي لأحد أي كان سواء كان الرسول أو غيره لأحد يكون خيرا من ابن متى. من هو ابن متى؟ يونس بن متى، وهذا يونس بن متى من أنبياء الله، وقد أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، يقول الله تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك يعني هو أول تعاهم إلى عبادة الله، ونهاهم عن الشرك وحذرهم فما استجابوا، فخرج منهم مغاضب. ثم بعد ذلك لما رأوا آثار يعني العذاب دغري آمنوا، بعد ذلك يقول الله تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلذلك الرسول نهى أن إنسان يفضل الرسول على يرزى، أما واحد نفسه من البشر يفضل نفسه على الأنبياء هذا ما في أحد، مسلم ما يقول إنه أفضل من أي نبي من الأنبياء أبدا. حدثنا إبراهيم بن منذر، حدثنا محمد بن فليح، قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤيل عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يقول الرسول عن نفسه من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لأنه يونس بن متى نبي ورسول وكان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب. ولكن الأصح الأقوال أن بعد ذلك جاءه الوحي أنه أفضل الأنبياء وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فلا يجوز. ولكن ما يحتاج التفاضل بين الناس، الرسول ما يحب هذه الأشياء، ولأن ذلك نهى عن هذه الأشياء. ثم بعد ذلك ذكر سورة صاد، وسورة صاد كذلك سورة مكية، ومثل السورة المكية وهي أكثر القرآن، السورة المكية هي أكثر القرآن. قال تفسير سورة صاد مكية بلا خلاف، نزلت بعد سورة الانشقاق، وقيل الأعراب، وهي 3,097 حرفا، و732 كلمة، و85 آية، واختلف في معناه. في معناه فعن ابن عباس بحر بمكة كان عليه عرش الرحمن، والظاهر أن هذه الحروف المقطعة تتحدث عن القرآن، صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة، من الحروف المقطعة، ودائما الحروف المقطعة في القرآن تتحدث عن القرآن أكثرها، منها صاد والقرآن للذكر، حاميم والكتاب المبين، حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا، أو تفسير الثانيين العلماء الآخرين الذين فسروا قال الله أعلم بمراده من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما ذلك كتب التفسير أكثرها تقول في صاد وفي ألف لام ميم وفي ألف لام راء وهذا الله أعلم بمراده، ولكن أحسن الأقوال أن هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى للعرب، فإن العرب خطبهم ومقالاتهم بحروف الهجاء، حروف الهجاء كم؟ 28 حرف، فخطبهم معلقاتهم والقرآن كذلك، فقالوا إن القرآن أساطير الأولين، الله تحدى، طيب بعدهم أساطير الأولين جيبوا زيه أنتم، مسألة سهلة، تفضلوا، جيبوا 10 آيات، 10 سور، سورة عجزوا بعد ذلك تحدى، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعن سعيد بن جريب بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين، وعن الضحاك صاد صدق الله تعالى، وعن مجاهد فاتحة السورة وهذا هو، وعن قتادة اسم من أسماء القرآن، وعن السد أو عن السد اسم من أسماء الله، أسماء الله توقيفية، إذا قال الرسول قال كمان، وأما إذا قال فلان هذا واحد، وعن محمد القرظي هو مفتاح أسماء الله تعالى، صمد وصانع والمصنوعات وصادق الوعد، وعن ابن سليمان الدمشق اسم حية رأسها تحت العرش، كل هذه خاخية دي، وذنبها تحت الأرض السفلى، كلام يعني ما له أحد، في هذا في الحافظ يقول شيء زي هذا ما يقول شيء زي هذا، فلذلك هذا الحافظ ما يقول كلام زي هذا، الحافظ محدث تمام بجدار، العيني محدث لكن عنده شيء، أولا يعني يكفي أنه متعصب جدا للمذهب الحنفي، الحافظ شافعي المذهب ولكن حقيقة إمام ما عنده تعصب أبدا، قد يعني يوجد عنه هذه أشياء زي هذه أشياء، مين يقدر يقول مثلا حية كده تحت العرش وضعت مين إذا الرسول قال محمد خلاص، وأما إذا قال أي واحد فهذا حكاية هذه، كل ذلك كلها أشياء ومنعك فلان، وهو أمزة فمعناه صاد بعملك القرآن عارضه لتنظر أين عمله، فمن أول هكذا يقرأ صاد بكسر الدال لأنه أمر، وكذلك ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، عن محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن العوام سألت مجاهدا عن السجدة في صاد قال سئل ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وكان ابن عباس يسجد فيها، فيقول يعني أن يعني مجاهد سأل عبد الله بن عباس يعني هل في صاد في سجدة ولا ما في سجدة، فقال له أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في سورة الأنعام يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء في تلك حجتنا آتنا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له بعد ذلك قال أولئك الذين هدى الله، الأنبياء دول كلهم الذي ذكرنا لكم في تلك حجة 18 نبي، أولئك فبهداه مقتدي، ومعلوم داود من إيه من جملة الذين ذكرهم الله في هذه الآية، فإذا لازم إنسان يعني يسجد في صاد، فهذه صار خلاف بين الأئمة الأربعة، فبعضهم يرى أنه ما فيها سجد، منهم يعني الإمام يرى أنه ليس فيها سجد، وكذلك المالكية اللي يرى فيها سجد، الحنفية الشافعية هم اللي ما يرى فيها سجد حنابلة، فالمسألة فيها، ومعلوم أن الآيات اللي فيها السجدة بعضهم يعدها 15 وبعضهم يعدها 13 وبعضهم 12، وأصح الأقوال والمسألة كلها صحيح، يعني أول سجدة في سورة الأعراف وآخر سجدة في سورة اقرأ، فبعضهم يعدها 12، وبعضهم مثلا زي المالكية يقولوا ما في سجود في إيه في المفصل، يقول ما في سجود في المفصل، لا في النجم ولا في السماء انشقت ولا ليه، لأن رجل من الصحابة يقول أن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يسجد في المفصل، هذا دليلهم العام، لكن ثبت أن أبا هريرة ما أسلم إلا عام 7 من الهجرة، وكان إيه يعني ثبت أن الرسول قرأ مرة يعني النجم وقرأ السماء انشقت، وكان بعض الأئمة كذلك يعني يقرأ مثلا في العشاء أو في الفجر أو في بعض المرات يقرأ السماء انشقت ويسجد فيها، فإذا المسألة زي ما أقول مسائل الفرعية ليس فيها يعني شيء يعني ها، فالذي عدى 12 والذي عدى يعني أكثر شيء 15 11 ملي ها 11 مفيد 11 ها تزيد على 11 فيها فرق 11 أقل شيء إيه هذا يعني أقل شيء 10 أو 11 لكن إذا عدى الكل يعني أبدا ها يعني عدى نحن أول شيء سجدة في الإيه في الأعراف هذه واحد بعدين السجدة الثانية في الرعد ها بعدين السجدة الثالثة في النحل السجدة الرابعة في الإسراء في الإسراء هذا كم بعدين في مريم ها بعدين في الفرقان ها في النمل في سورة السجدة في سورة صاد في سورة فصلت وبعدين الثلاثة اللي في الأخير هذا كم صاروا دحين هذولهم بس فبعضهم يعد بعضه وبعضهم يعد هذه فيقول هنا فبغداه مبتدي ولذلك كان الإنسان إذا قرأ ما دام كذا فهذا وهذه المسائل لا تؤدي إلى شيء يعني المسائل الفرعية اللي مثل هذه الأشياء وهناك رسالة نحن قلنا يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية تنوع أنواع العبادات في رسالة عنده لطيفة في هذا الموضوع يعني تنوع أنواع العبادات ذكر اختلاف بعض الناس في بعض المسائل الفرعية مثل هذا وذكر أمثلة لذلك كثيرة منها مثلا الأذان يعني في بعض البلاد الآن نحن الأذان هنا في المملكة العربية السعودية يعني مثلا أربعة التكبير أربع مرات والتشهد مرتين تشهد أشهد أن لا إله إلا الله في بعض البلاد مرتين ونفس الأحاديث موجود يعني في نفس الحديث يجي مثلا في البخاري أو في مسلم في حديث مسلم تجد الشهادة مرتين بس ما في أربعة هذا أربعة من فين حديث أبي محذورة لأن الرسول جعله يؤذن في مكة وعلموا الأذان أربع مرات وإلا كان هنا في وكذلك هنا في المدينة كان أول في أيام الإمام مالك يؤذنوا إيه على طريقة المالكية في كتبهم يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بخفض الصوت ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا برفع الصوت ثم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد يعني أربع مرات ها وهذا كان يعني بعد ذلك تغير وأظن هناك في أفريقيا يمكن بهذه الطريقة موجود إلى الآن إلى الآن موجود هذا وصل إلى الرسول الذي هو كان يعني إيه موجود يعني هذا الحين زي هنا في المملكة أذان أبي محذورة الرسول قال له روح أذن في مكة وعلموا هذا الأذان أربع مرات هنا في المدينة كان يأذنوا مرتين أول بس أشهد الله وهذا كثير في أحاديث أنا مرة من المرات يعني حصل شك هو الأذان يعني الشهادة كم مرة التكبير كم مرة مرتين أو أربعة وإذا به في الأحاديث في صحيح مسلم وفي البخاري مرتين معنى دحين هنا الأذان أربع مرات التكبير فهذه مسائل كلها فرعية فيها أشياء لا تؤدي إلى خصومة ولا شيء. فإذا ها؟ التكبير هنا في المملكة أربع مرات يقول تكبير. ها؟ أبدا. عندكم كم؟ مرتين ولا لا؟ الحين هنا في المملكة العربية السعودية كلها أربع مرات. وخصوصا حق الرياض يعني. حق الرياض كل واحدة يقولها مرة مرة. يقول الله أكبر بحالة. هنا مثلا المملكة هنا زي المدينة الله أكبر الله أكبر. اثنين مع بعض واثنين مع بعض. يصير. في الرياض لا. ها الله أكبر لحالة والله أكبر لحالة والله أكبر لحالة والله أكبر لحالة وكل مجد الظاهر كده يعني كل مجد يعني فهذه مسائل فرعية ما فيها وهذا الرسالة هذه مرة تبين هذه الأشياء ها تنوع أنواع العبادات ها رسالة اسمها تنوع أنواع العبادات في الفتاوى موجودة تنوع أنواع العبادات لشيخ الإسلام ابن تيمية ها في الفتاوى إيه في الفتاوى لا أظن كان موجودة كان في رسائل في رسائل موجودة إيه فقال فبهداه مقتدي إيش الدليل قال هذا فإذا إذا كان الرسول أمر بهذا فنحن كذلك نسجد فإذا سجد الإنسان ما يقول وإذا لم يسجد الإنسان لو ما سجد ما عليه شيء كذلك ناس شددوا إنه إذا ما يسجد لا يقرأ الآن أنا فيه كده يقول كمان صحيح وهذا ثابت في الأحاديث صحيح أن عمر بن الخطاب لما كان خليفة في مرة من المرات قرأ آية سجدة على المنبر فلما قرأ نزل على المنبر وسجد أسفل بعدها بجمعة أو جمعتين راح قرأ آية سجدة وتأهب الناس للسجود لأن ذيك المرة سجد قال لهم لا السجدة هذه ليست واجبة إنما من شاء يسجد ومن لم يشاء، عشان إيه؟ لا يظن أنه لازم، فإذا هو ما هو لازم سنة، فإذا سجد فليس عليه. ولذلك جاء في الحديث الثاني حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد التنافسي وعن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد، وقال سألت ابن عباس من أين سجدت، من أين سجدت، فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى.